أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تمر بنا في هذه الأيام ذكرى ولادة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما وعليها السلام. فاطمة بنت الإمام أخت الإمام الرضا وعمة الإمام الجواد. بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. الإمام موسى بن جعفر، الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، عاش حياة تعرض فيها لألوان الأذى وأصناف المضايقات. له من الأولاد والبنات أكثر من 30، ومن البنات بخصوص أكثر من 20 بنتا. 3 من هذه البنات اسمهن فاطمة، وواحدة من هذه الثلاث هي المعروفة باسم المعصومة. هذا الاسم المبارك، اسم فاطمة، اسم حرص الأئمة عليهم السلام على تسمية بناتهم به. أمير المؤمنين عليه السلام له بنت اسمها فاطمة وتعرف بأم كلثوم. الإمام الحسن عليه السلام له بنت اسمها فاطمة، تزوجها الإمام زين العابدين عليه السلام ابن عمها الإمام الحسين. فاطمة بنت الإمام الحسن زوج الإمام زين العابدين هي أم الإمام الباقر عليه السلام، والإمام الباقر أول نبويا بين نبويين، وأول علويا بين علويين، أبوه زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم، وأمه فاطمة بنت الحسن ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم. الإمام الباقر أول نبويا بين نبويين، وأول علويا بين علويين. فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام جاء في وصفها عن الإمام الصادق عليه السلام أنها كانت صديقة، لم يدرك في آل الحسن مثلها. الإمام الحسين عليه السلام كانت له بنتان سماهما بهذا الاسم المبارك، فاطمة الكبرى، ويظهر أنها أكبر من سكينة أو سكينة، ولها مواقف تدل على جلالتها. من هذه المواقف أنها التي أعطاها الإمام الحسين عليه السلام وصيته التي كانت في كتاب ملفوفا، وأمرها أن تسلم هذا الكتاب إلى زين العابدين عليه السلام، ففعلت. من مواقفها خطبتها في الكوفة، وقد روت عن عمها الإمام الحسن عليه السلام وعن أبيها الإمام الحسين عليه السلام. وفاطمة الأخرى بنت الإمام الحسين عليه السلام هي التي بقيت في المدينة لمرضها. الإمام زين العابدين عليه السلام له بنت اسمها فاطمة، والإمام الباقر عليه السلام أيضا له بنت اسمها فاطمة، والإمام الصادق عنده فاطمة، والإمام الكاظم عنده فاطمة، والإمام الرضا له بنت اسمها فاطمة، والإمام الجواد أيضا له بنت اسمها فاطمة. يوجد في الروايات رواية مسلسلة بالفواطم، توجد روايتان مسلسلتان بالفواطم، أي روتها فاطمة عن فاطمة عن فاطمة إلى نهاية السند. المسلسلة الأولى بالفواطم هي رواية لفاطمة بنت الإمام الكاظم، روتها عن فاطمة بنت الإمام الصادق، عن فاطمة بنت الإمام الباقر، عن فاطمة بنت الإمام زين العابدين، عن فاطمة بنت الإمام الحسين، عن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية التي عن فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام رواية جاء فيها بيان ما جعله الله لشيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وفي هذه الرواية بخ بخ من مثل شيعة علي. والرواية الأخرى التي هي عن سلسلة الفواطم أيضا، وقد روتها فاطمة بنت الإمام الرضا عليه السلام، عن فاطمة بنت الإمام الكاظم، عن فاطمة بنت الإمام الصادق، عن فاطمة بنت الإمام الباقر، عن فاطمة بنت الإمام زين العابدين، عن فاطمة بنت الإمام الحسين، عن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن توجد روايتان مسلسلتان عن الفواطم، في إحدى الروايتين مدح للشيعة وبيان ما لهم من الفضل عند الله، وفي الرواية الأخرى التي روتها هذه السلسلة الزكية من الفواطم فيها احتجاج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بحديث الغدير وبحديث المنزلة لعلي عليه السلام. من يلاحظ تاريخ فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام يجد أن هذه المرأة الزكية كانت سيدة من سادات أهل البيت عليهم السلام، كانت في المدينة المنورة، شأنها في ذلك شأن بقية أبناء الإمام الكاظم عليه السلام. أجبر أخوها الإمام الرضا عليه السلام على الخروج من المدينة إلى خراسان عاصمة الحكومة التي تحكم بلاد الإسلام يوم ذاك، وكان الحاكم المأمون، وأجبر الإمام الرضا عليه السلام على الخروج من المدينة إلى خراسان. فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام خرجت للحاق بأخيها الإمام الرضا عليه السلام، وخرج معها من أبناء إخوتها نفر فكونوا قافلة، قافلة أهل البيت، خرجوا بإمرتها. ولما وصلوا إلى ساوة مرضت فاطمة بنت الإمام الكاظم سيدة هذه القافلة، فسألت عن قم، قالوا إنها على بعد 10 فراسخ أي 55 كيلومتر، فأمرت الركب بالذهاب إلى قم. وعلم أهل قم، وكانت قم مدينة مستحدثة مصرت أي استحدثت هذه المدينة وجعلت مصرا، مصرت في سنة 83، وكانت هجرة هذا الركب الهاشمي القافلة التي فيها فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهما السلام، قد خرجت من المدينة قاصدة خراسان سنة 201. إذن كانت هجرة هذا الركب قريبة من زمن تنصير قم. الذين نصروا قم كانوا من العرب، من قوم آل سعد. خرج رئيسهم لما علم بركب بني هاشم، خرج إلى هذا الركب ليستقبله، ولما عرف الذين في هذا الركب وأن سيدة هذا الركب هي بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، أظهر من التعظيم والإكرام لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ما هم به أهل، فأخذ سيدهم زمام ناقة فاطمة بنت موسى وسار بها إلى أن أوصلها إلى بيته، ونزل ركب بني هاشم ضيفا على هذا الرجل من آل سعد. بقيت فاطمة بنت موسى بن جعفر مريضة مدة 16 يوما ثم توفيت، وأعطاها هذا الرجل مكانا من أرض له فجعلت قبرا لها، ثم إنها بعد أن صارت هذه الأرض مدفنا لفاطمة بنت موسى بنى على قبرها بناية حتى جاء زمن زينب بنت الإمام الجواد عليه السلام، فجعلت على قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر قبة. من يلاحظ سيرة هذه السيدة الزكية ربما يستوقفه أمر عدم تزويجها، فقد بلغت 28 سنة ومع ذلك لم تتزوج، وهذا غير معهود في آل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون ثم ما منع من ذلك، فإن المقتضي موجود وهو الحظ الشرعي على التزويج. ولكن من يريد معرفة المانع فإنه يستوقفه أيضا أن الإمام الكاظم عليه السلام كانت له 21 بنتا ومع ذلك لم تتزوج واحدة منهن، فالمانع إذن مانع عام وليس خاصا بفاطمة المعروفة بفاطمة المعصومة. ما هو هذا المانع؟ نحن لا نعلم ما هو المانع، لأنه لم يرد بيان في توضيح هذا المانع عن أهل البيت عليهم السلام لنأخذ به، ولم يرد من أصحاب هذا الفعل بيان لنأخذ به. والقاعدة في الفعل كما كررناها مرارا أن الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فإن ورد بيان لوجه الفعل من الفاعل أخذ به، وإلا أي فلا يمكننا أن نتخرف بذكر سبب لذلك. نعم يمكن تخمين أسباب، إلا أنها تبقى مجرد تخمينات ليست بذات قيمة علمية. اليعقوبي في تاريخه قال إن الإمام الكاظم عليه السلام هو الذي أوصى بناته ألا يتزوجن، واليعقوبي يبدو أنه حدث هذا حدثا وأن ذلك كان تخمينا منه، وإلا فإنه لم يرد من طرق أهل البيت عليهم السلام مثل هذا. ولو أن الإمام الكاظم عليه السلام أوصى بناته ألا يتزوجن لورد ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام ولبين سببه. نعم ورد أن الإمام الكاظم جعل أمرهن أي أمر بناته وأمر تزويجهن إلى الإمام الرضا أخيهن، ولكن هذا لا يعني أنه منعهن من الزواج أو أوصاهن بترك التزويج، بل إن هذا فيما يبدو إشارة إلى الإمام من بعده، وأن الإمام الرضا عليه السلام هو ولي أمركم من بعدي. الذي يعنينا في سيرة فاطمة بنت موسى عليهما السلام هو الروايات التي وردت في الحض على زيارتها، فقد جاءت روايات مستفيضة تحض على زيارتها، منها روايات عديدة فيها أن من زارها فله الجنة، وبعض هذه الروايات صحيحة الإسناد. وفي بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام، وفي هذه الرواية أنه قال هذا الكلام قبل ولادة الإمام الكاظم، أي قبل ولادة أب فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهما السلام، أنه قال: وإن لنا حرما في قم. فإذا هذه الروايات هي التي ينبغي أن يقف عندها المرء وأن يستجيب لما ندبه إليه أئمة الهدى عليهم السلام من الحظ على زيارة هذه السيدة الطاهرة. هذا الحكم الشرعي الثابت بالروايات المستفيضة وبروايات صحيحة الإسناد له دلالته، فإنه دال على عظيم منزلة هذه المرأة الصالحة. يكفيك من عظيم قدرها أن من زارها فله الجنة. والحمد لله أولا وآخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الأسئلة التي وردت من الإخوة فنقرأها ونجيب عنها تباعا. السؤال الأول عن صوت بكاء النساء، هل يجوز لهن رفع أصواتهن بالبكاء؟ وهل يجوز للرجال سماعهن؟ والجواب إن هذا سؤال فقهي يرجع كل منكم إلى الفقيه الذي يقلده، وعلى الإجمال فالرأي السائد عند علمائنا في هذا العصر أنه لا بأس للمرأة بأن تتحدث ولا بأس بأن تبكي، وإن كان الأجنبي يسمع صوتها أو يسمع بكاءها، وهذا هو حكم ذلك في نفسه، أي ما لم يقترن بمحرما أو ينطبق عليه عنوان محرم. فبكاؤهن حيث يسمعهن الأجنبي لا بأس به في نفسه، وكذلك حديثهن لا بأس به في نفسه. هل يجوز للرجال سماعهن؟ الجواب في نفسه نعم، ما لم يطرأ عليه عنوان ثانوي أو يقترن به عمل محرم. السؤال الثاني الصدقة لدفع البلاء، هل يجب إعطاؤها للمحتاج أم يجوز دفعها للغني؟ الجواب الصدقة المندوبة يجوز أن تعطى للفقير والغني، ولا فرق في ذلك من جهة المعطي، لأن المال ماله وله أن يبذله لأي شاء، الناس مسلطون على أموالهم. ولعل السائل لا يسأل عن هذه الجهة، وإنما يسأل عن أنه هل يترتب على إعطاء الصدقة للغني ما يترتب على إعطائها للفقير من دفع البلاء وغير ذلك من الآثار التي ذكرت للصدقة. فقد ذكرت للصدقة آثار كثيرة وعظيمة، ومن هذه الآثار أنها تدفع ميتة السوء، وأنها تدفع البلاء، وأنها دواء منجح، وأنها تقضي الدين، وأنها تثمر المال، وأنها يستنزل بها الرزق، وأنها تزيد في العمر، وأنها تطفئ غضب الرب، وأنها تهون الحساب، وأنها تقع في يد الرب، وأنها يحسن الله لمعطيها الخلافة على ولده من بعده. من يتصدق فإن الله يكرم ذريته بعد موته. كل هذه الآثار العظيمة التي ذكرت في الأحاديث الشريفة وبالأسانيد الصحيحة، لعل السائل يسأل: هل هذه الآثار تترتب على إعطاء الصدقة للغني كما تترتب على إعطائها للفقير؟ الجواب: إن مقتضى الإطلاق في الروايات الواردة في الحظ على الصدقة ذلك، فإن الروايات لم تقيد ترتب الأثر على الصدقة على دفعها لفقير، لكن الحقيقة أن التمسك بالإطلاق فيما تسأل عنه غير صحيح، فأنت لا تسأل عن حكم شرعي، وإن كانت صيغة السؤال التي وردتني بصيغة سؤال عن حكم شرعي، ولكن حقيقة السؤال فيما أظن ليست عن حكم شرعي، وإنما يسأل السائل عن الأثر الذي ورد في الروايات أنه يترتب على الصدقة، أيترتب هذا الأثر على دفع الصدقة للفقير خاصة، أم يترتب على دفعها ولو للغني؟ هذا هو الذي أحسب أن السائل يسأل عنه، وهذا ليس حكما شرعيا، وإنما هو سؤال عن أمر واقعي، عن الأثر المترتب على دفع الصدقة. وإذا كان كذلك فلا بد في معرفة الأثر من الركون إلى دليل قطعي، والإطلاق اللفظي ليس دليلا قطعيا، إذ غايته أنه ظاهر. فإذا الأخذ بالحزم يقتضي أن تدفع الصدقة التي تريد بها تحصيل هذه الآثار إلى المحتاج، إلى الفقير. نعم، إذا أردت دفع الصدقة لأجل كسب الثواب فإنه يحصل ذلك بدفعها ولو لغير المحتاج. فإذا تارة تسأل: هل يجوز لي أن أدفع الصدقة للغني؟ الجواب: نعم. تارة تسأل: هل يستحب أن أدفع الصدقة للغني كما يستحب أن أدفعها للفقير؟ الجواب: نعم. الدليل على ذلك هو إطلاق الأدلة الشرعية التي أمرت بدفع الصدقة وندبت إلى ذلك. السؤال الثالث، وهذان سؤالان فقهيان، السؤال الثالث: هل الآثار التي ذكرت في الروايات والتي منها دفع البلاء هل تترتب على دفع الصدقة للغني كما تترتب على دفع الصدقة للفقير؟ وهذا السؤال ليس سؤالا فقهيا، بل هو سؤال عن الأثر، عن أمر واقعي كوني، والجواب لابد من الأخذ بالحزم. يوجد سؤال آخر يرتبط بهذا، وهو: إننا نعلم أنه قد علمنا الآن من هذا البيان أنه يستحب أن تدفع الصدقة للفقير وللغني على السواء. فيأتي سؤال وهو أن دفع الصدقة للفقير كدفعها للغني في الثواب أم أحدهما أفضل من الآخر؟ الجواب إن الأدلة الشرعية تثبت أن دفع الصدقة للفقير أفضل، ويكفيك من ذلك قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. المسكين والفقير ذا متربة منسوب إلى التراب، سبب النسبة إلى التراب لعله أنه لا يجد ما يضعه على الأرض ليجلس عليه فيجلس على التراب فيصير ثوبه متسخا بالتراب. الصدقة مع كل هذه الآثار التي ذكرناها لها يوجد ما هو أفضل منها، القرض أفضل من الصدقة، والتوسعة على العيال أفضل من الصدقة. الحديث بالصدقة حديث له شعب، وهذا بحث عظيم، من أراد أن يستزيد فليرجع في الروايات التي وردت في الصدقة إلى موسوعة أحاديث أهل البيت في الجزء السادس صفحة 58 وما يليها. ومن أراد أيضا أن يستزيد فلينظر كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، الجزء الرابع صفحة 215. ويعجبني أن أقرأ لكم في الصدقة ما قاله الشيخ محمد تقي المجلسي، وهو المجلسي الأول الأب والد صاحب البحار، في روضة المتقين في شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث صفحة 201. عند شرحه للحديث الذي جاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك بين لحي 700 شيطان، وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد. قال الشيخ محمد تقي في شرح هذه الرواية قوله عليه السلام تفك أي تخلص من بين لحي 700 شيطان، قال كأن الصدقة دخلت في أفواههم باعتبار منعهم عنها بالوجوه الباطلة، يعني كأن الشياطين تعض على الصدقة حتى تمنع صاحبها من بذلها. فبعضهم يقول، يعني فبعض الشياطين يقول لا تتصدق فإنك أحوج إليه، أو انظر العاقبة، يعني إذا دفعت الصدقة ستصير فقيرا، أو السائل ليس بمستحق، هذا غني يكذب في تظاهره بالفقر، أو تصدق في وقت آخر، أو على آخر أحوج منه، أو الآن إذا دفعت الصدقة فهذا رياء، يعني الشيطان يدخل عليك حتى بمداخل فقهية، أو لئلا تدخل في الرياء، أو في السر لعله يعوقه عنها. قال الشيخ محمد تقي رحمه الله: فإذا تصدق المؤمن، فإذا تصدق يقصد المؤمن، فإذا تصدق مع هذه الوساوس وأمثالها فكأنه أخرجها من أفواههم، إذا كانت الصدقة على المؤمن لكثرة ثوابه، وكلما كان الثواب أكثر كان منع الشياطين أكثر. وهذه الوساوس إحدى دلائل وجودهم كما هو المجرب. الشيخ من شراح الحديث، هذه طبيعة شراح الحديث، يعني إذا تكلموا في بيان حديث فإنهم يستخرجون كل ما فيه من الفوائد، وأحيانا تكون الفوائد خارجة عن الغرض الذي لأجله سيق الكلام، وهذا من تبحرهم، وهذا أمر حسن وينبغي الانتفاع به، يعني هذه من محاسن شراح الحديث أو من محاسن كتب شرح الحديث. قال: وهي إلى قوله في يد العبد السائل، كما قال تعالى: هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ما جاء في الحديث أنها تقع في يد الرب مثل قوله تعالى: ويأخذ الصدقات، وكناية عن أن الصدقة ما تكون لوجه الله تعالى، فكأنه أخذها الله تعالى وأعطى المتصدق الثواب، ثم الله تعالى أعطاها السائل لئلا يمن أحد على الفقراء بما يعطيهم، بل ينبغي أن يشكر الله تعالى على أن وفقه وأعطاه الثواب الأبدي، مع أن المال ماله تعالى. فانظر إلى عناية الله تعالى بك في جميع الأمور، فمرة يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، استقرضكم وله خزائن السماوات والأرض. ومرة يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقصد الشيخ رحمه الله إن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم، والحال أنه مالك لهم، والمشتري لابد أن يكون أجنبيا عن العين التي يشتريها، ولكن الله تعالى يشتري ما يملك. ومرة يقول: إن تنصروا الله ينصركم، استنصركم ولله جنود السماوات والأرض. ومرة يقول: ويأخذ الصدقات، فلا تغفل عن أمثال هذه الإشارات. جزاه الله خيرا على ما أفاده من هذه اللطائف العلمية. وأما السؤال الثالث، سؤال عن برنامج لمن يريد دراسة المنهج الحوزوي من دون أن يتفرغ له. الجواب: أنصحك بأمرين. الأمر الأول أن يكون لك أساتذة تحضر مجلسهم حضورا جسديا، ولا يكفي سماع التسجيلات، حتى وإن كان الأستاذ الذي تحضر عنده جسديا أقل علما ومقدرة على التدريس من التسجيلات، فإن الحضور أنفع. ولكن مع ذلك ليس معنى هذا أنك لا تنتفع من التسجيلات، ولكن التسجيلات لا تغني عن فائدة الحضور الجسدي. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أنصحك أن يكون لك مشرف ترجع إليه في جميع مراحل دراستك، وأن لا تكتفي بسماع نصيحة واحدة ثم الانطلاق في هذه المسيرة الطويلة، فإن الأمر يحتاج إلى إشراف مستمر. السؤال الرابع: هل رواية ليلة القدر يوم القدر كليلته رواية صحيحة؟ وهل هي مخالفة لقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر؟ وماذا نصنع في سيرة المتشرعة التي جرت على عدم العناية بيوم القدر كالعناية بليلة القدر؟ والجواب: هذه في الحقيقة أسئلة ثلاثة وهي مختلفة عن بعضها. أما السؤال الأول: هل الرواية صحيحة؟ الجواب: توجد عدة روايات، والسيد ابن طاووس رحمه الله في الإقبال نقل ثلاث روايات في ذلك، أن يوم القدر كليلته. وإحدى هذه الروايات الثلاث وهي الرواية التي رواها الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب رواية صحيحة الإسناد. أما السؤال الثاني: هل هذه الروايات تخالف قول الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر؟ فالجواب: لا تخالف بينهما. الروايات تقول: يوم ليلة القدر كليلته، والآية تقول: ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا الآية تحدثت عن شيء واحد في ليلة القدر، وهو كونها سلاما، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا إذا أخذت كلمة حتى بيانا للسلام، أي السلام فيها مستمرا حتى مطلع الفجر. وإذا أخذت كلمة حتى بيانا لنهاية ليلة القدر، فالمعنى ليلة القدر حتى مطلع الفجر، وإن كان الأول أرجح، ولكننا نأخذ الاحتمالين هنا في حديثنا. فإذا قلت إن الآية إذن تبين أن ليلة القدر ينزل فيها السلام حتى مطلع الفجر، فالروايات تقول إن يومها كليلتها. في أي شيء تصح المثلية بالمشابهة من وجه واحد، لا يلزم المشابهة من كل وجه. أنت تقول: فلان كالبحر في علمه، فلان كالجبل في علمه، ولكنه لا تصفه كالجبل مثلا في ثقل دمه مثلا، وإلا كان عيبا، فأنت تمدحه بأنه مثل الجبل في بعض صفاته لا في جميعها. ويقال: فلان مثل الأسد، والمقصود في إقدامه وشجاعته، وليس مثل الأسد في أنه يمشي على أربع، أو مثل الأسد في لبدته، أو مثل الأسد في كثرة نومه، أو مثل الأسد في بخر فمه ورائحته النتنة. إذن المشابهة والتمثيل يكون ولو من بعض الوجوه. فيجوز أن يكون النظر في الروايات إلى أن يوم ليلة القدر مثل ليلة القدر في حرمته وفي حقه، من حق ليلة القدر أن تقومها وأن تخصها بالعبادة، كذلك يوم تلك الليلة من حقه أن تخصه بالعبادة، وأن تراعي حرمته فتجتنب عن المحرمات. فإذا لا تنافي بين ليلة كون ليلة القدر حتى مطلع الفجر أو كونها سلاما هي حتى مطلع الفجر، وبين الروايات التي وردت أن يومها كليلتها. هذا هو جواب سؤالكم الثاني. وأما السؤال الثالث عن سيرة المتشرعة وأنهم لم تجري سيرتهم على العناية بيوم ليلة القدر كالعناية بليلته، فالجواب إنك تريد المقارنة بين ما جاء في آية قرآنية، بل في سورة قرآنية كاملة، لأن أمر ليلة القدر قد نزلت فيه سورة كاملة. تريد المقارنة بين ما ثبت عند المتشرعة عند المسلمين عامة في شأن ليلة القدر بالنص القرآني القاطع، وبين ما جاءت به أخبار الآحاد. الروايات كما قلنا هي ثلاث روايات، وإن كان بعضها صحيح الإسناد، ولكن الرواية وإن صح سندها لا ترقى في الإثبات وفي استجابة المسلمين لها إلى درجة الآية الشريفة، فكيف بالسورة؟ فإذا هذا أمر طبيعي أن يستجيب المسلمون والمتشرعة إلى ما ندبهم القرآن الكريم أكثر من استجابتهم إلى ما جاءت به أخبار الآحاد. فلا تصح المقارنة، ولا يصح أن نقول إن المسلمين لم يعطوا يوم ليلة القدر من العناية ما أعطوا ليلة القدر من العناية إغفالا لهذه الروايات، فإن الأمر ليس فيه إغفال لهذه الروايات، ولكن أمر طبيعي أن ما جاء في القرآن العناية به أشد. السؤال الخامس سؤال عن البدء. قال السائل عن النتائج، يسأل عن النتائج العملية للإيمان بالبداء، ويسأل هل يؤمن جميع المسلمين بالبداء؟ وهذا سؤال. الجواب عن هذين السؤالين ضمن النقاط التالية: النقطة الأولى، البداء له معنى باطل، وهو ظهور الشيء بعد خفائه والعلم به بعد الجهل به. وهذا المعنى الباطل لا نقول به، ونحن ننزه الله سبحانه من كل نقص، ومن هذه النقائص الجهل. النقطة الثانية، للبداء معان صحيحة وليس معنى واحدا، بل له معان متعددة صحيحة. النقطة الثالثة، إذا سمعنا أحدا من المسلمين يقول مقالة وكانت لهذه المقالة عدة معان، منها ما هو باطل ومنها ما هو صحيح، الواجب حسن الظن بالمسلم وحمل كلامه على أنه يريد المعنى الصحيح. النقطة الرابعة، من المعاني الصحيحة للبداء تغيير التقدير، أي إن الله سبحانه يقدر شيئا ثم يغير ذلك التقدير. النقطة الخامسة، البدء في التكوين كالنسخ في التشريع، والفرق بينهما مجرد اصطلاح، وإلا فكلاهما تغيير. النقطة السادسة، المسلمون جميعا متفقون على البداء لفظا ومعنى، شكلا ومضمونا. أما اتفاقهم على المعنى والمضمون فلأجل إجماعهم على إمكان النسخ، بل على وقوع النسخ في الشريعة، ولو لم يوجد ما قال المسلمون بنسخه إلا ما جاء في القرآن الكريم لكفى. فمن ذلك نسخ وجوب التصدق لمن أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية بيّنت حكما شرعيا، وهو وجوب التصدق لمن أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن المسلمين لم يمتثلوا لهذا الحكم إلا واحد منهم، وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما، فإنه الوحيد في الأمة الإسلامية الذي امتثل هذا الحكم. ثم إن الله سبحانه نسخ هذا الحكم ورفعه، فهذا نسخ في الشريعة، وهو تغيير فيما جعله الله بالجعل التشريعي. ومن ذلك نسخ وجوب الجهاد مع كون العدو أكثر عددا. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذن كان الواجب على المسلمين إذا كانت عدتهم 100 أن يجاهدوا الكفار وإن كانت عدة الكفار 1000. ثم إن الله سبحانه غير هذا التشريع وخفف عن المسلمين، قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. كان الواجب على 100 أن يجاهدوا الكفار وإن كانت عدتهم 1000. ثم صار الواجب على المسلمين إذا كانت عدتهم 100 أن يجاهدوا الكفار إذا كانت عدتهم 200، أما إذا زاد فلا يجب. وهذا تغيير فيما جعله الله أولا، فإذا هذا بداء في صفحة التشريع. وكيف ينكر المسلم ما بينه القرآن الكريم من البداء وهو كثير جدا؟ وأنا أقتصر على بعضه، من ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا الله يغير التقدير، الذي قدره لقوما، ولكن تغيير التقدير مشروط بأن يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا دلت الآية على أنه لم يكن مقدرا لهم أن يسقيهم ماء غدقا، ولكن لو استقاموا على الطريقة فإنه تعالى سوف يسقيهم ماء غدقا. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. جعل الله قلوبهم قاسية وغير التقدير الذي كتب لهم لأنهم نقضوا ميثاقهم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن كسبك يغير قدرك. وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء إذن يوجب أن يغير الله ما قدره لك. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار يغير التقدير. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يزيد في الرزق، فالتقدير يتغير، وهذا من البداء. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا المحو محو فيما قدر. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالاستجابة تغيير في التقدير. لو أنك دعوت الله أن يطيل في عمرك واستجاب لك، فإن هذا يعني أن الذي قدر لك قد غير، وهذا هو المعنى الصحيح للبداء. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استجابة الله سبحانه لمن استغاث به من عباده تغيير في التقدير، وهو بداء بالمعنى الصحيح. وقال تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. صرف الكيد تقدير جديد غير التقدير الأول. التقدير الأول أن يبتلى بكيدهن، والتقدير الجديد أن يصرف عنه كيدهن. فهذا تغيير في التقدير، وهو بداء بالمعنى الصحيح. هذا هو اتفاق المسلمين على معنى البداء ومضمونه. ومن ذلك أيضا ما جاء في غير القرآن الكريم، وهو كثير من آثار بعض الأعمال، مثل آثار الحج وأنه يزيد في الرزق ويطيل في العمر، وبر الوالدين، وصلة الرحم، والصدقة، والدعاء، والاستغفار، والشكر. فإنه قد ورد ما يدل على أثر هذه في تغيير التقدير. بل جاء في أدلة الشرع ما يثبت الأثر لبعض الأعيان لا لبعض الأعمال، مثل العسل وحبة البركة وماء زمزم وغيرها. وكل هذا من التغيير في التقدير. هذا في اتفاق المسلمين على مضمون البداء ومعناه. وأما اتفاقهم على لفظه، قد يقول قائل: قبلنا منكم هذا المعنى الصحيح للبداء، فلماذا أنتم مصرون على تسميته بالبداء؟ لماذا لا تسمونه بالإبداء؟ والجواب هذه التسمية ليست من عندنا حتى تقترح علينا التسمية الصحيحة لها، بل هذه تسمية وردت عن المعصومين عليهم السلام، ونحن نأخذها منهم كما وردت من غير تغيير. وكما جاء هذا عن المعصومين عليهم السلام من طرق الشيعة، فإنه جاء أيضا من طرق السنة وفي أصح كتبهم، فقد جاء في صحيح البخاري. أن أبا هريرة حدث الراوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم. ونحن نعلم أن المراد من بدا لله أي أبدى الله، فالبداء بمعنى الإبداء وهو الإظهار بعد الإخفاء، وليس بمعنى الظهور بعد الخفاء. ولكن كما إنه لا يمكنكم أن تغيروا ما جاء في صحيح البخاري لأنكم تعتقدون أنه قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس لأحد منكم أن يقترح على رسول الله صلى الله عليه وآله التعبير الصحيح، بل يجب عليه أن يسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يقبل به كما هو، وإنما يعالج هذا في مستوى المعنى، فيقال إن الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله من البداء هو الإبداء، وهذا هو الذي نصنعه نحن بتأويل ما جاء لفظ البداء فيه في الروايات بحمله على الإبداء، أي هذا واحد من التفسيرات الصحيحة والمعاني الصحيحة للبداء. والحمد لله أولا وآخرا.